بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من السورة قصص الأنبياء. جاء بعد ذلك ذكر القرآن، الكتاب الذي يحمل هذا الخير، إنزال القرآن من 192 إلى 195، تصديق الكتب القرآن من 196 إلى 197، شبه الكافرين وردها وتهديدهم 198 إلى 209، ثم نفي أن يكون الوحي من الشيطان بل هو من الله. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن المنزل على محمد من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. استشعروا عظمة ما تحملون يا أخواني، القرآن تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام أشرف الملائكة المكين ذو مكان عند ربه، على قلبك، على أشرف قلبي من قلوب المخلوقين قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين من الرسل، المنذرين الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله بلسان عربي مبين بين واضح. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه تصديق هذا الكتاب موجود في الكتب السابقة. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنه ذكر القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفي زبر الأولين، لفي كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، فقد بشرت به. أولم يكن لهم لكفار مكة آية، علامة على ذلك، أن يعلمه، أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم الذين آمنوا، فأنهم يخبرون بذلك، يخبرون أن في التوراة كذا وكذا، في الإنجيل كذا وكذا، يخبرونك بما في الكتب الأولى، وأنها تصدق أنه سيأتي كتاب على رسول اسمه أحمد. ثم ذكر بعضا من شبههم والرد عليه، فقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ولو نزلناه هذا القرآن على بعض الأعجمين الذين لا يتكلمون باللسان العربي، أعاجم، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما صاروا به مؤمنين أنفة من اتباعي، نتبع كتابا أعجميا، إحنا عرب، ما كانوا به مؤمنين يعني ما صاروا بهذا الكتاب مؤمنين. لماذا نحن عرب؟ لماذا يأتينا كتاب ليس عربيا؟ لماذا يأتينا أعجميا؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك، أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، سلكناه في قلوب المجرمين، يعني أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين كفار مكة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي، ها؟ ما هو لو ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين، أيضا كذلك رغم إدخاله عربيا ما كانوا به مؤمنين، أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين رغم أنه عربي، فلا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الموجع. نسأل الله السلام. فيأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم، فيقول من شدة الحسرة: هل نحن منظرون؟ هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟ قال تعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أفبعذابنا يستعجلون؟ وكما قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فأتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أفبعذابنا يستعجلون؟ في حد بيستعجل العذاب؟ ده بدل ما يكونوا خايفين ومشفقين ويتوبوا ويرجعوا. أفرأيت إن متعناهم سنين، اتركهم، أخبرني إن متعناهم سنين زمنا ممتدا طويلا، سنين طويلة، ثم جاءهم بعد ذلك النعيم ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به من نعم في الدنيا؟ فقد انقطعت تلك النعم ولم تنفعهم شيئا. هذه لفتة نظر. انت مهما تنعمت ومهما عشت هتعيش قد ايه وتتنعم قد ايه، في النهاية مش في لقاء بين يدي الله عز وجل؟ جاءك ما كان يعدك به، هل يغني عنك طول التمتع في هذه الدنيا؟ اتركهم، فهم أمثالهم أمثال القرى المكذبة الكافرة من قبلهم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ما أهلكنا من أمة من الأمم إلا لها منذرون، رسل تنذر أهلها، ذكرى عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين، انتبه، ما كنا ظالمين في إهلاكهم بعد إنذارهم والإعذار إليهم وإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم نفى شبهتهم بأن يكون هذا من الشيطان: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وما تنزلت بالقرآن الشياطين على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نزل به الروح الأمين. وما ينبغي وما يصلح لهم أن ينزلوا بالقرآن ولا يستطيعون، وما يستطيعون ذلك. لماذا؟ إنهم عن السمع لمعزولون، عن السمع لكلام الملائكة معزولون، كيف يصلون وقد جعل الله عز وجل شهبا ترميهم، حفظ السماء، لمعزولون عن مكانه من السماء بالشهب، فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟ فرد شبهاتهم في القرآن وأثبت أنه الحق الذي نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين سبحانه وتعالى على قلب أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم.